مكتبة العالم العربي تقدم. الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الجزء السابع، المساواة والطبقات. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية 13 من سورة الحجرات. معاني الكلمات: خلقناكم من ذكر وأنثى، أي ترجعون في أصولكم وأنسابكم لأب واحد وأم واحدة هي آدم وحواء. وجعلناكم شعوبا، أي تربطكم أنساب بعيدة. وقبائل، أي تربطكم أنساب قريبة. لتعارفوا، التوزيع لشعوب فقبائل سببه خلق الوسيلة ليعرف بعضكم بعضا لا للتفاخر بالآباء والقبائل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يتفاضل الأشخاص بالتقوى واكتمال النفوس، فمن أراد شرفا وسبقا فليلتمسه عن هذا الطريق. وهكذا جاءت هذه الآية تذكر الناس بوحدة المنشأ، وتقرر أن التفاضل لا يتخذ أصول الناس وألوانهم أساسا له، بل ما يقدمونه من عميق الإيمان والعمل الصالح. وجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يضع دستور المساواة، ويقضي على اتجاه التفرقة بسبب النسب أو اللون. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهذا الاتجاه الإسلامي قضى على تاريخ طويل عانت البشرية فيه مشاكل النظام الطبقي الذي ساد هنا وهناك. فالهندوسية قسمت أتباعها أقساما متميزة، هي أولا البراهمة وهم رجال الدين، ثانيا الكشتريا أي الجند ومنهم الملك ورجال السلطة، ثالثا الوشيا وهم طبقة التجار والزراع والصناع، رابعا الشدرا وهم طبقة الخديم والعبيد. ولم يدخل المنبوذون في هذا التقسيم لأنهم لا يستحقون أن يعدوا من الشعب الهندي، ولكل طبقة من الطبقات الأربع السابقة حقوق وواجبات والتزامات خاصة. وعلى الرغم من محاولات إذابة الطبقات في المجتمع الهندوسي الحديث، فإن هذه المحاولات لم تحظى بالنجاح الكامل حتى الآن. وفي بلاد فارس وجدت نظرية الحق الإلهي المقدس، وهي تجعل الملك والأسرة المالكة ليسوا من طبقة البشر العاديين، وتقرر أن دما إلهيا يجري في عروق الملوك. وجاءت اليهودية فجعلت اليهود شعبا مختارا يفوق كل الشعوب، وحرمت الربا مع اليهود وأباحته مع غير اليهود. وقد ورد في العهد القديم ما يلي: للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا. اقرأ سفر الخروج الإصحاح 22. وحدث صراع داخلي بين بعض اليهود والبعض الآخر، فباركوا أبناء يعقوب ولعنوا أبناء أخيه الأكبر عسو. وفي العصر الحديث وضع اليهود الغربيون في طبقة أعلى من طبقة اليهود الشرقيين. انظر كتاب اليهودية للمؤلف. وفي ظل المسيحية ظهرت الطبقات بأقصى معالمها عندما انساب المستعمرون يسترقون البشر ويسلبون الثروات ويقضون على السكان الأصليين للمناطق التي اقتحموها كأمريكا واستراليا. أما الإسلام فقد وضع نهاية صريحة للاتجاه لنظام الطبقات، وأعلن أن الناس متساوون ويمكن أن يتفاوتوا حسب جهودهم وأعمالهم. وقد روي أن أبا ذر الغفاري كان يناقش عبدا أسود فاحتد أبو ذر عليه وصاح به يا ابن السوداء، فسمع الرسول ذلك فالتفت إلى أبي ذر وألقى في وجهه تعبيرا يعتبر غاية في الاستنكار، هو طف الصاع طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صالح. ومعنى طف الصاع هو زاد الأمر عن الاحتمال. ومن وصايا عمر بن الخطاب لولاته قوله سو بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في جنبك ولا ييأس ضعيف من عدلك. ويقول اجعل الناس عندك سواء، لا تبالي على من وجب الحق، وإياك والأسرة والمحاباة فيما ولاك الله. وهكذا قرر القرآن المساواة، وسارت السنة الشريفة في هذا النطاق. وإن شطت الاتجاهات القديمة أو ضعفت المدنية الحديثة عن التمسك بهذا الخلق القويم والكريم. الطبقات المتحركة. بقيت نقطة مهمة قد يغفل عنها بعض الناس، تلك هي أن الإسلام يقر الطبقات في العمل بقدر المواهب والكفاءات، فهناك رئيس للعمل وهناك نائب للرئيس، وهناك العاملون بطوائفهم المختلفة ومستوياتهم المتعددة، وينتقل الواحد من هؤلاء من مكانة إلى مكانة أعلى بعوامل السن والخبرة والمواهب، كما أن ابن العامل يمكن أن يصبح عالي المكانة، وابن الوزير يمكن أن يصبح عاملا. وتلك هي الطبقية المتحركة التي لا ترتبط بجنس أو دم أو لون، بل بالموهبة والكفاءة، وهي ضرورية للمجتمع. أما الطبقية الثابتة فهي التي يرفضها الإسلام، تلك هي الطبقية التي تورث من الآباء للأبناء، والتي تعتمد على عوامل لا ترتبط بالكفاءة والثقافة والمواهب، وإنما تتعلق بالجنس أو اللون أو الدم. الدين والمدين. إن أطول آية في القرآن الكريم هي التي تتحدث عن الدين والتزاماته، وسنقتبس منها بعض جمل توضح الاتجاه الإسلامي في هذا الموضوع الخطير. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ويقول الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة تابعة علم من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم الشهادة وأدنى ألا ترتابوا. الآية 180 بعد 200 من سورة البقرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. الآية 80 بعد 200 من سورة البقرة. ومن الواضح أن الناس تنزل بهم حاجات وتمسهم أزمات من حين إلى آخر، ويحتم الفكر الإسلامي على القادرين أن يأخذوا بأيدي المحتاجين، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والحادثة التي تنزل بالإنسان نوعان: حاجة دائمة كحاجة العجوز والعاجز، وتلك يجب على الدولة وعلى الأفراد أن يقوموا بقضائها، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي رجل بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. وليس الجوع فقط هو المقصود، وإنما المقصود هو الحاجة الماسة أيا كان نوعها. وإنما ذكر الجوع لأنه أسرع مظاهر الحاجة للظهور، وقضاء هذه الحاجة لا يكون دينا، وإنما هو تبرع وحق للمحتاج لا يرد. والنوع الثاني الحاجة الطارئة، وهي أكثر انتشارا، فكثير من الناس تنزل بهم حاجات غير متوقعة، ويستوي في ذلك التاجر والموظف والزارع والصانع، ولا تسمح موارد الإنسان الحاضرة بسد هذه الحاجة، ويكون عنده ما يسدها بعد فترة قصيرة أو طويلة. وفي هذه الحالة يلتزم القادرون بإقراضه ما دامت حاجته ليست عن إسراف أو بسبب اتجاه نشين، ويكون الإقراض بدون فائدة، وتكتب وثيقة بهذا الدين كما أشارت الآية الكريمة السابقة. ولا يقف الدائن في طلب السداد ما دام المدين غير قادر، بل ينتظر حالة اليسر، ويوصي الفكر الإسلامي بهذا الانتظار، وبأن يحط الدائن عن المدين بعض الدين أو كله كما ذكرت الآية الثانية. هذا هو التزام الغني والدائن بالنسبة للفقير والمدين. أما عن التزام المدين فإن الإسلام يحثه على سرعة السداد عندما يمكنه ذلك، وقد جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: مثل الغني ظلم. وقال: من فارقت روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. والغلول أي الخيانة. وبعد هذه الدراسة عن رأي الإسلام في الدين نتجه إلى النقطة التي تهمنا هنا، وهي الجانب الأخلاقي الذي يحكم الدائن والمدين. فأداب الإسلام تحتم على الدائن أن يستر على المدين فلا يذكر أنه أقربه إن كان ذلك مما يؤذي مثله، وعليه كذلك أن يكون صمحا وهو يطالب بدينه، فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أي إذا طالب بدينه. وعلى المدين أن يشكر الدائن الذي قضى حادثه، وأن يكون شديد الاهتمام بسداد الدين في أقرب فرصة ممكنة، وأن يسعى للسداد عندما يستطيع دون توان، وأن يدعو للدائن وهو يسدد له دينه. ولا شك أن اتباع أخلاق الإسلام في موضوع القرض يهيئ للمحتاج الاقتصاد فرصة عظيمة ويجعله شريكا للغني في ماله يقترض منه كل ما احتاج. وان رفض الاغنياء تقديم القروض للمحتاجين سببه في كثير من الاحوال بعد المحتاجين عن خلق الاسلام في الوفاء بالديون والشكر عليها. فكما نحث الغني ان يقدم القروض طلبا للثواب من الله ومساهمة في خدمة المجتمع، نحث المحتاج ان يتعرف على اخلاق الاسلام في موضوع القرض وان يتبعها، وهو بذلك يرضي الله ويشجع القادرين على الاقراض كل ما احتاج المحتاجون الى المساعدة. والقرض بهذا المعنى يحل مشكلة شائعة هي الربا، وهيهات ان يوجد الربا في بيئة عرفت اخلاق الاسلام في موضوع القرض، سواء من هذه الاخلاق ما اتصل بالدائن او ما اتصل بالمدين. الديون الادبية اي الاعتراف بالجميل. اذا كنا انفا قد تكلمنا عن الديون المالية، فاننا هنا نذكر ان هناك ديون ادبية لا تقل في ثقلها عن الديون المالية. والديون الادبية تكون بكلمة طيبة او تيسير امر او رفع مظلمة، فاذا ساعدك انسان مساعدة من هذا النوع فمن العرفان بالجميل ان تساعده بكل الاخلاص اذا احتاج يوما لمساعدتك، فان العرفان بالجميل من اسمى صفات النبل والنبلاء. وقد لا تستطيع ان تساعد من ساعدك لعدم حاجته اليك، وحينئذ ينبغي ان تساعد اي شخص يحتاج لعونك، فانك بذلك تقضي الدين بطريق غير مباشر. العمل. يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة. ويقول: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة النبأ. ويقول: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. الآية العشرون من سورة المزمل. ويقول: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. الآية الحادية عشرة من سورة سبأ. ويقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الآية المئة من سورة النساء. ويقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الآية الثامنة من سورة المؤمنين. ذلك أيها القارئ الكريم موقف القرآن الكريم من العمل، وسنشرح هذه الآيات ونعلق عليها. ولكننا نسرع فنثبت أن العالم الإسلامي يمر بمرحلة كسل، حيث تقل الرغبة في العمل من جانب وفي إجادته من جانب آخر، وهو شيء يتنافى مع الإسلام تماما. ولا يمكن أن يدعي المسلم السير في نطاق الإسلام وهو قليل الإقبال على العمل أو قليل الحرص على إجادته. إن أغلب الدول الإسلامية تستورد طعامها وكساءها، ومعنى هذا أن حياتها في يد غيرها، وهذا الغير ليس مسلما، إنه دول الشرق أو الدول الغرب، والمعسكران أعداء الإسلام. فالغرب يضع ثقله مع إسرائيل، والشرق يلتهم أفغانستان كما التهم سواها من الدول الإسلامية من قبل. وتقنع الدول الإسلامية بمنحة تهدى أو قرض مقدم، وهو تصرف يضعنا على حافة الهاوية. ويوم نهاجم إسرائيل لنسترد أرضنا يمنع الغرب عنا الطعام والكساء والعتاد، ويوم نساعد أفغانستان نتعرض لسخط الاتحاد السوفيتي وإلى نتائج هذا السخط. يا له من موقف مفين.